للمرة ال10 يا جماعة، معلش أنا آسفة بجد على الانفصال اللي حصل ده، معلش النت بس بيهزر معايا حبتين، يعني ما كفهوش هزار 3 شهور بيكمل هزار معايا. نشوف كده كاتبين ايه تاني. لا مش معقول اللي بيحصل ده. لا خلاص ننزل كده تحت شوية بالكلام، نشوف آخر بوست انا قلته كان ايه. لا بتهزروا؟ لا سوري يا نهار ابيض. طب خلاص انسوا اللي انتوا سمعتوه، انسوا فرجت يا نهار ابيض على شكل مش هعمل برنامج تاني. خلاص يا جماعة انسوا الصوت الجميل اللي انتوا سمعتوه، انا فعلا نسيت احول لوين امبي، معلش ما علينا، يلا ليكوا نصيب تسمعوني وانا بغني، بس انسوا بقى خلاص ما تمسكوها ليش. فين النيلة اللي انا اخر حاجة قريتها فين؟ ماشي مهند. لا خلاص قريت ده الماجيك كروش دي. انا لو عرفت ان واحد او واحدة بتخني اول حاجة هقوله المركب اللي تودي محدش ده انا قريته يا رشدي. في تاني بوست، بني ادم غلبان قوي بيحاول دايما، بني ادم غلبان قوي بحاول دايما ابعد عن القلق والنكد، سعادتي الحقيقية في الابتسام بحرية او محاولة رسم البسمة على وجه الاخرين. ما فهمتش البوست بصراحة. احمد وليد الغرباوي، بجد حابب اعيد على اطيب واحلى ادمي نينو، كل سنة وانت طيبة يا رب، وعقبال سنين كتير حلوة عليكي يا رب وعلى كل حبايبك، وربنا ما يحرمنا منك ابدا. هو ايه يا جماعة، عيد ميلاد نهى النهاردة ولا ايه؟ لا ما ينفعش يبقى عيد ميلادها وانا ما اعرفش. ربنا دايما اكيد ما يحرمنا منها ابدا يا احمد. نهى دي احسن انسانه الواحد عرفها في حياته، يعني ربنا يا رب يخليها لنا ويديمها فوق راسنا. ميد الحصيني، انا قعدت حابس نفسي في اوضتي كتير قوي، واللي خرجني من اللي انا فيه اصحابي، بس بجد تعبوا معايا قوي. لا ما انت احكي لنا الموضوع من الاول يا ميدو، انت ايه ده، انت قلبت فجأة كده ليه؟ لا احكي لنا من الاول ليه، يعني ايه كان الموضوع اساسا يعني. أميرة محمد، هديله حتة قلم جامد. لا بجد هعرفه انه حقير وما يستاهلش اني اعاتبه حتى. صح جدا يا أميرة. سليمان في زمن التفاؤل، بص يا إيمي، لو اكتشفت خيانة صديق اتأثر كتير واجلس مدة وانا متضايق وتفكير يروح ويرجع وتساؤلات لي وعشان وهكذا، لان الصديق لا يعوض. اما اذا كانت حبيبه اما اذا كانت حبيبة فبقول لها في 60 ده تشيلك وتخبطك، وبدلها 1000 واحدة ودق يا مزيكا، دق يا مزيكا مزيكا زي اللي انا دقيتها من شوية دي. كريم لوج لوج، السلام عليكم ايمي، منورة الراديو، منور والحمد لله على السلامة يا كيمو. بيتكلموا عن الراديو اللي سكت وعن مطربة الاخبار اللي طلعت تغني بعد كده. وفاء ثابت، هبعت لأغنية احمد سعد كلام انتهى. تمام يا وفاء. شهر زايد مجدي، انا لما اتخنت من قريبتي دي حصلت لي حالة من التناحة، ولما فقت كنت هموت من الصدمة، مع اني وصلني كلام قبل كده انها كانت بتخني بس ما كنتش بصدق، بس لما اتأكدت كانت صعبة قوي، وكل الناس قالت لي عاد بيها، وانا قلت لهم عتاب الند اجتنابه. احسن حاجة عملتها يا شهرزاد اصلا، مجرد ان انت تضيعي معاها وقت في عتاب او كلمتين هتقوليهم ليها، يعني ما تستاهلهمش اساسا. بس يمكن هي عشان قريبتك بتهيألي ممكن الوضع يكون مختلف، مش عارفة. مهند كامل، الراديو عندي يشتغل دقيقتين وتجيله ضغوطة يتكتم مش عارف ليه، اعمل ريفرش يا مهند. سليمان، في زمن التفاؤل، هو الزمن توقف ولا الراديو سكت وانتم اختفيتوا؟ الراديو اشتغل. زعزم بيقول الراديو وقف، ايه متخطفت يا جدعان؟ ايه فعلا على رأي المثل، قال لي مستني مش عارف ايه، اكيد هيجي ويطلع عليك. هو ايه اللي مش عارف ايه؟ انا مش عارفة المثل. وفاء ثابت، الى كل واحد مصدوم وحد خانه. اسمع دي بقى، احمد سعد كلام انتهى. هسمعها يا وفاء، بس انا متخنتش، بس هسمعها. طبعا بقى، والناس عمالة الناس عمالة تضحك عليا عشان كنت بغني. انا اصلا كنت المفروض بشغل لكم اغنية واما تحلف لا صدق، ونسيت ان انا احول على الوين امب، بس ما علينا. اسمعوا بقى تحلف لا صدق من واما، وانسوا اللي انا غنيته ده، وخلاص بقفلوا على الحوار، مش عايزة حد يتكلم فيه تاني. نرجع نسمع الاغنية تاني. تحلف لا صدق واستنى، وادوب في حبك واتمنى، وفي ثانية تنسى اللي ما بينا، وتكون عليك احلى ليالي. ضل بحبك توعدني، والشوق يجيبني وياخدني، وتكون معايا وتحضني، لكن بعيد عني يا غالي. حبك بتعبني، لو يوم وتسافر وحياتي عندك، لو كان ليا عندك خاطر، لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وان كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك، ده انا مش ممكن ابدا هقدر على الاشواق يوم لما وحياتي عندك وحياتي. ورجعنا تاني نشوف البوست بتاعت الناس. ايه دون دون الالترا سايت نايت بيقول لي ايه يا شباب، هو البرنامج خلص بتاع ايميل؟ لا يا باشا لسه شغال. مهند بيقول لي عسل يا ايمي يا فرجت انت. سليمان في زمن التفاؤل، كل سنة وانت بألف خير يا أدمن نهى، وان شاء الله تكون سنة سعيدة عليك يا رب دايما، كل سنينها اللي جاية تكون سعيدة بمشيئة الله. وفاء ثابت انش عصيرة حبيبة قلبي انت اللي عصيرة، تسلمي لي يا رب. عزمي الشويش، لا انا عايز اعمل ثورة بقى، احنا عايزين اغنية في صوت اخرس يا عزمي، اخرس يا عزمي، ودلوقتي حالا كمان، والا هتبقى ليله ملهاش ملامح. خلاص سمعت مني اغنيه طويله عريضه، كفايه قوي اللي انت سمعت، الحمد لله انت ما سمعتش اكتر من كده. يعني موقف تيت تيت يعني. سليمان في زمن التفاؤل، بسبق الكل بسبق الكل والغير واقول لك كل عام وانت بخير قد منها، وكل عام وانت بخير وعقبال مليون عام ان شاء الله، الله يجعل ايامك كلها اعياد ميلاد وسعاده. انا كمان يا جماعه، انا اكتشفت للاسف مؤخرا متاخر قوي ان نهى عيد ميلادها النهارده، وعيب قوي عليا بجد ان انا اعرف كده صدفه يعني. انا بقول لنهى حبيبه قلبي والادمن الجميله بتاعتنا، كل سنه وهي طيبه وبخير، ويا رب السنه دي تكون سنه جديده عليها باذن الله، سنه كده كلها خير وسعاده، تحقق كل اللي بتتمناه ليها ولولادها، وتفرح يا رب بولادها الاثنين احلى فرحه في الدنيا باذن الله، وتفرح كمان بابنها الثالث كريم يا رب باذن الله يرجع لنا بالف سلامه. وكل سنه وانت دايما كده معانا يا نينو، ومنورانا كده على بيج كيمو، وانتي احلى ادمن في الدنيا، وتسلمي لنا يا رب. ريفرش تاني، انا ملاحظه ان انجي دياب اختفت، البنت فين؟ نشوف تاني. شهرة، ربنا يخليك يا ايمي على صوت كيمو اللي جاء مرة واحدة، لما جاء قعدت أصوت ماما سعيد وقعدت تشتمني. حياتي يا كيمو، والله أحلى صوت وأجمل إحساس، ربنا يخليك لينا. كل حاجة في كريم جميلة يا شهرزاد، صوت وإحساس وشكله وأخلاقه وكل حاجة فيه حلوة، وعشان كده احنا بنحبه وبنموت فيه، وحنفضل دايما نحبه ونموت فيه. بص يا جماعة، هو كده كده أصلا الحلقة فاضل لها دقيقتين وتخلص، بس أنا بقى في بوينت مهمة عايزة أسمع رأيكم فيها، معلش استحملوني 5 دقايق كمان. النقطة الأخيرة اللي معانا في البرنامج اللي هقفل بيها هي حاجة دلوقتي، لو أنت ليك صاحب أو صديق أو قريب أو أي حد قريب منك وأنت بتحبه جدا جدا جدا ويهمك أمره جدا جدا جدا، وأنت اكتشفت أن صاحبك ده أو الشخص ده بيتخان من حد قريب منه، هتقوله أن هو بيتخان ولا هتعمل من بنها؟ مش هتعمل من بنها أن أنت مثلا ما تقولوش لأن أنت مش عايز تقوله، لا بس أنت مثلا خايف من رد فعله، خايف يتأثر نفسيا بشكل سيء، يعني مش هتقوله خوفا عليه. فعايز اعرف انت هيكون موقفك ايه من حاجه زي كده، هتقول لصاحبك ان هو بيتخان ولا مش هتقول له خوفا من رد فعله؟ عايز اسمع رايكم في الحته دي بجد، مهمه جدا، ودي هتكون اخر بوينت معانا في البرنامج النهارده على البيج، وهنروح نسمع السونج اللي جايه هتبقى لمين. السونج اللي جايه هتبقى ليه محمد حمائي، حاجه مش طبيعيه، واوعدكم المره دي ان انتوا هتسمعوا حمائي مش هتسمعوني انا. نروح نسمع حمائي، نرجع تاني نكمل. اللي انا في ده مش حاجة عادية، عينيها فيها حاجة مش طبيعية، دقيقة كده وهيغمى عليا، ده اللي دخت عليه يا هيلو، اداري كده كده كاني اتشلي، معانا النهاردة في الحلقة واللي المفروض اشوف البوست بتاعتكم دلوقتي عليها، هي لو ليك حد انت بتحبه جدا وعرفت ان هو بيتخان هتبلغه بده ولا مش هتقدر ان انت تقوله، خوفا عليه من انه يكون له رد فعل مش تمام. هشوف كده في كلام جاني عن الموضوع ده ولا لا. الماجيك روج بيقولوا لسه اللي جاي احلى، مش عارف ايه علاقه بده بالموضوع، بس ما علينا، ان شاء الله يكون اللي جاي احلى يا روجي. سليمان بيقول انا عن نفسي ايمي بقول هقول لاني اعتبر انا عن نفسي ايمي هقوله لاني اعتبر نفسي خائن كمان اذا سكت عن اللي بيخونه. صح يا سليمان، ده رايي انا كمان. احمد وليد الغرباوي، في زفافك سأكون أول الحاضرين، وعندما تلبسون الخواتم سأكون أول المهنئين، وعندما ترقصون سأكون أول المصفقين، ولكن أوعدني في صباح اليوم التالي أن تأتي إلى قبري وتكون أول زائرين. طب وليه كده يا أحمد؟ خلاص كبر عادي يعني. نشوف كده، واضح ان الناس لسه ما كتبتش حاجة عن الموضوع، عن النقطة الأخرانية اللي احنا بنتكلم فيها. مهند: لو في مصلحته اني اقول لها انه بيتعمل شغل من وراها اقول اكيد، بس انا عموما ما بحبش اعمل كده عشان بتحصل مشاكل. في ناس بتحسبها يا مهند ان ممكن تحصل مشاكل لما هو مثلا يبلغ صاحبه، بس انا في رأيي يعني بقول ان مهما حصلت مشاكل اكيد مش هتبقى اكبر من ان انا اشوف صاحبتي او حد قريب مني بيتخان وبيندحك عليه وانا اقف ساكتة واتفرج. انا كده هبقى بشارك التاني في خيانته يعني. معلش تحصل مشاكل لكن ما سيبوش على ما. نشوف كده تاني لآخر مرة، ريفرشاية كده أشوف في تاني كلام عن النقطة دي ولا لأ. أصلا خلاص الحلقة من بدري خلصانة. سوري يا جماعة مرة تانية، بعتذر عن النت قطع وكده، بجد المشكلة دي مش في إيدي خالص. إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية ما تكونش موجودة. كده خلاص بتخلص الحلقة النهاردة. قبل ما اختم بس عايز انوه للمرة التانية بالنسبة للفيديو اللي انجي بتعمله، انجي دياب. انجي يا جماعة بتعمل فيديو بتجمع فيه كل التهاني بعيد ميلاد كريم اللي خلاص قرب في 6/5 ان شاء الله. يا جماعة يا ريت اللي يقدر يعمل تصميم لكريم، اللي هو يعني انجي بتحبز ان التصميم يكون عبارة عن كلام مكتوب بخط الايد على ورق كرتون او على اي حاجة مكتوب، يكون بخط الايد ضروري وعليه امضة اللي كتبه، وياخده ويعمله بتصميم معين، وياخده صورة يعني ويصوره بالموبايل او ياخدوا سكانر ويبعتوا على اكاونت انجي، او يعمل، او اللي ما يقدرش يعمل تصميم عادي، او اللي مش قادر يعمل تصميم لده ولا ده، يبعت الكلام اللي هو عايز يقوله لكريم، يبعتوا على اكاونت انجي وهي هتعمل التصميم وتحطها في الفيديو. بس يا ريت يا جماعة اللي حابب يشارك في الموضوع ده ضروري يبعتوا قبل ما شهر 4 يخلص، لان على 1/5 انجي هتكون بتقفل الشغل في الفيديو، فمش هينفع تاخد تاني تصميمات من حد. ومرة تانية بقول كل سنة واحلى نهى في الدنيا طيبة وبخير يا رب. حبيبتي عيد ميلاد سعيد عليكي، وكل ايامك تبقى خير وسعادة باذن الله. وانتوا يا احلى واجمل كيكاوية ان شاء الله اشوفكم على خيرة الله يوم السبت الجاي في حلقة جديدة من حكاوي الكيكاوية. ويا رب الحلقة الجاية باذن الله ما يحصلش فيها مشاكل ونعوض فيها الصوت الفظيع اللي انتوا سمعتوه مني النهاردة. ان شاء الله اشوفكم على خير الاسبوع الجاي في رعاية الله جميعا ومع الف سلامة. الراديو على فكرة شغال اغاني شوية كده، فمحدش يقفله يعني للي عايز يسمع اغاني. سلام.